وليس معنا ما يباع ولا يوهب. حتى دخلنا بغداد ونزلنا في بعض المساجد فدعوت بثويبات لي كنت قد أعددتها لأستمنح بها الناس، فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا شيء عندهم. ودخلت شوارع بغداد أسأل عن دور البرامكة، فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه 100 شيخ بأحسن زي وزينة وعلى الباب خادمان، فطمعت في القوم وولست المسجد وجلست بين أيديهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتي، وإذا بخادم قد أقبل فدع القوم فقاموا وأنا معهم، فدخلوا دار يحيى بن خالد ودخلت معهم وإذا بيحيى جالس على دكة له في وسط بستان، فسلمنا وهو يعدنا 101 وبين يديه 10 من ولده، وإذا بغلام أمرد قد أقبل من بعض المقاصير بين يديه 100 خادم ممنطقون في وسط كل خادم منطقة من ذهب يقرب وزنها من 1000 مثقال ومع كل خادم مجمرة من ذهب. فلما رآني يحيى قال ممن الرجل؟ فقصصت عليه قصتي، فقال للخادم ائتني بولدي موسى، فأتى به فقال يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك واحفظه بنفسك وبنعمتك. فقبض موسى على يدي وأدخلني إلى دار من دوره فأكرمني غاية الإكرام، وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش وأتم سرور. فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجل، وقد علمت اشتغالي في دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك وأكرمه. ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام. فلما كان من الغد تسلمني أخوه أحمد، ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولوني 10 أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني، أفي الأموات هم أم في الأحياء. فلما كان اليوم 11 جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم فقالوا لي قم فاخرج إلى عيالك بسلام، فقلت وويلاه سلبت الدنانير وأخرج إلى عيالي في هذه الحالة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرفع الستر الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لي مهما كان لك من الحوائج فارفعها إلي فإني مأمور بقضاء جميع ما تأمرني به. فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس حسنا ونورا، واستقبلني منها رائحة الند والعود ونفحات المسك، وإذا بصبياني وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج، وحمل إلي 1000 درهم و10,000 دينار وغيرها من الضياع وصينية مملوءة بالدنانير، وأقمت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم 13 سنة لا يعمل الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب اصطنعوني. فلما جاءتهم البلية ونزل بهم من أمير المؤمنين الرشيد ما نزل، أجحفني عمرو بن مسعدة وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفي دخلهما. فلما تحامل علي الدهر كنت في آخر الليل أقصد خرابات القوم فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم إلي وأشكرهم على إحسانهم. ثم لما رأى ذلك ذا أمير المؤمنين المأمون رد إليه ما كان قد ظلمه فيه عمرو بن مسعدة، فبكى الرجل على نحيبه قال فلم تبكي؟ قال يا أمير المؤمنين وهذا أيضا من صناع البرامكة، لو لم آتي خراباتهم فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل ما فعل، فمن أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين؟ قال إبراهيم بن ميمون فلقد رأيت المؤمنون قد دمعت عيناه وظهر عليه حزنه، وقال لعمري هذا من صناع البرامكة، فعليهم فابكي وإياهم فاشكر ولهم فأوفي ولإحسانهم فاذكر. يتصل حديثنا إن شاء الله بما ذكرنا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.